يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ديوث. والديوث هو الذي لا يغار على عرضه. في زماننا هذا انتشرت الفاحشة بصورة مرعبة، وإنما نراه في الجامعات والطرقات وعبر شبكات التواصل الاجتماعي من تبرج وعري، ومن بناطيل تلبسها البنات بلا خجل أو حياء، لمن أعظم الأدلة على انتشار الفساد وعلى فساد البيوت. وأنا لا أتصور أن بنتا تخرج ببنطال ضيق خرجت من بيت فيه رجل. والعبايات الضيقة أيضا حدث ولا حرج. أنا ابن هذا الزمان، وعما أرى أتحدث. مات الحياء عند النساء، وانتحرت الغيرة عند الرجال. أما يستحيي الواحد منا أن تشتهى محارمه؟ إن الديوك في حظائرها تتقاتل من أجل دجاجاتها، وكل حيوان يغار على أنثاه إلا الخنزير ومن شابه الخنازير. فأين فوارس الحياء والحشمة؟ أين ليوث الشرف والعصمة؟ وحرق الباه إن تبلد الإحساس، وهانت المحارم لدى الناس. البنات حاليا أعطيناهم الحرية زيادة عن اللزوم. نحن نضيع نساءنا بتصرفات نظنها سهلة وبسيطة، والفتن تلاحقهم من كل مكان. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: فساد النساء سببه الأول هو تساهل الرجال. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يغار والله أشد غيره. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، رواه البخاري ومسلم. وقديما قالوا: من أحب المكارم غار على المحارم. أختك أو ابنتك التي لم تحافظ عليها سوف تعلق في رقبتك يوم القيامة، وتقول: يا رب لا أدخل النار حتى يدخلها أبي قبلي، فلقد كان سبب شقائي. فالرجل الذي لا يحافظ على محارمه هو رجل خائن. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.